بدأت بتساؤل وبدأت بسؤال عن السؤال، يعني عما يتساءلون، بدأت بسؤال عن التساؤلات اللي في المجتمع. أنا عايزك تتخيل كده معايا مشهد الصورة. دايما يا جماعة عايزين وإحنا مع بعض في القرآن إن إحنا نعيش الصورة، ما يبقاش مجرد إن أنا إيه فهمت إن العاديات يعني الخيل اللي بتجري، وإن فهمت إن الضبح ده صوت كذا، وإن فهمت إن الزلزلة اهتزاز الأرض، وإن فهمت إن الخلاف في كلمة البينة هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن. مش ده بس اللي إحنا عايزين، دي المرحلة الأولى لكسر المفردات المعجمة علينا. المرحلة الثانية إن أنا أعيش الوضع بتاع الصورة، أعيشها. عايزة كده تتخيل معايا، أصلا كلمة صورة يعني من لطائف كلمة صورة كأن في جنينة حواليها سور. فإحنا مع بعض هنعمل إيه؟ هنحاول نتسلق هذا السور عشان ننبهر مع بعض بالجنينة والثمار والحدائق اللي جوه. فتعالوا نتصور صورة صورة، تعالوا نتصور صورة صورة لنرى ما فيها من جنات. فاحنا لسه بنفتح سورة النبأ كده، يا ترى ايه البداية؟ بنفتح هنسمع ايه ولا هنشوف ايه؟ في صور بتبدأ بمشهد مرعب زي مثلا الحج، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. في صورة بتبدأ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. في صورة بتبدأ خيل بتجري ما انتش عارف رايحة فين والعاديات ضبحة. الصورة بتبدأ معانا ان في ناس قاعدة في مجالس في مكة، قاعدين مجموعات وقاعدين ايه همس، وقاعدين يهمهموا وقاعدين يتكلموا وقاعدين ايه سمعت اللي حصل ده بيقولوا كذا. فكأن الصورة عمالة تقرب منهم اكتر وتقرب منهم اكتر. مين دول؟ دول مجموعات من المشركين قاعدين في مكة. ايه الموضوع اللي كل مكة بتتكلم فيه؟ قاعدين بيتكلموا على حقيقة جد جديدة عندهم او موضوع جديد كله عمال يسأل. فربنا بيقول عما يتسألوا، يعني ولا المثل على، تخيل مثلا استاذ دخل على مجموعة من الطلبة، هو قاعد برقبهم من بعيد وسامع الطلبة عمالة تقول يا ترى في امتحانات ولا مفيش، انا سمعت انهم هيلغوا الامتحانات. لا يا عم ده مفيش امتحانات، ده الموضوع كله طلع اشتغالات. لا لا ازاي مفيش امتحانات، يعني هم معقول هيبنوا المبنى ده كله في الاخر مفيش امتحانات؟ اه يا عم طلع مفيش امتحانات والكلام ده طلع كله. وفجأة جه صوت قطع كل ده، قال لهم انتوا بتتكلموا في ايه؟ عما يتساءلون، انتوا لسه قاعدين بتتساءلوا في امتحانات ولا مفيش؟ انتوا لسه بعد ما بتملكوا المبنى ده وجبت لكم مدرسين وعلمتكم وصرفت عليكم وبنيت لكم كل المباني دي، هل كل ده عبث؟ انتوا لسه بتتساءلوا؟ ولله المثل الاعلى. فربنا بيقول لهم عما يتساءلون، انتوا لسه بتتساءلوا عن سبب الخلق؟ انتوا لسه هنا بتتكلموا في بعث ولا مفيش، ولا القران حقيقه ولا لا، ولا ده رسول ولا لا؟ انتوا لسه بتتكلموا الم نجعل الارض مهادة؟ مش انا عملت لكم الارض وعملت لكم الجبال وعملت لكم السماء وعملت لكم المطر وطلعت لكم الزرع؟ معقول كل ده ولسه بتتساءلوا؟ فسؤال قاطع لهذه التساؤلات، سؤال استنكاري، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ فبدات الصوره مجموعات قاعده، وعايزين ناخد بالنا من كلمه مجموعات دي لانها هتتكرر معانا، يوم ينفخ في الصور فتاتون ايه؟ فتاتون افواجا. المجموعات المتسائله بنفخه واحده هينتقلوا الى الدار الاخره. يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا بنفخه واحده. هذه المجموعات اللي كانت قاعدين بيتساءلوا ويقولوا يا ترى، وقاعدين بيستهزئوا، وواحد يقول له ايه؟ قول لي بقى اخر حاجه سمعتها عن موضوع يوم القيامه بتاعهم ده، ايه اخر ايه نزلت فينا؟ ده انا سمعت ان هم بيقولوا ان في جهنم وفي زقوم وفي حاجات حلوه في جهنم كده، اه ما تيجي نجرب الموضوع لهذه الجلسات. فربنا بيقول عما يتساءلون، جت بصيغه المضارع يتساءلون. يبقى ربنا بيقول لنا ان مكه تحولت الى مجموعات قاعدين بيتناقشوا. بيتناقشوا في ايه؟ ربنا اللي بيعرفنا كانوا بيتكلموا في ايه. ودي بتدي ثقة للمؤمن، زي بداية سورة الأنبياء في قول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ربنا بيقول وأسروا النجوى، المجموعات المشركة بيكلموا عشان الكلام ما يوصلش للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذين بيكلموا مع بعض عشان الكلام ما يوصلش للمؤمنين. وأسروا النجوى الذين ظلموا، بيقولوا إيه؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا من هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر؟ شوف بقى الرؤساء القادة رايحين يقنعوا الضعفاء، يقول له أنت رايح للسحر برجليك، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه، ربنا بيبلغنا النبي بيقول إيه، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. أنت رايح تقول لهم على فكرة أنا عارف أنتم امبارح بليل كنتوا بتقولوا إيه،

يعني اختم كده القرآن هات ختمة جمع فيها وقال الذين كفروا وقالوا جمع فيها أقوال الكفار لإضلال الناس. شوف كده هل ندلكم على رجل يروحوا كده يعملوا قعدة تعالوا ده أنا هنقول لكم النهاردة حتة نكتة. ده في واحد بيقول إن بعد ما نبقى زي التراب ده أهو هنرجع بني آدمين تاني. معقول في ناس بتقول كده ويعملوا بقى قاعده بقى ويشتغلوا يقعدوا بقى ايه. قول لنا بقى يجيب واحد مؤمن يجيبوا بقى في القاء قول لنا بقى ايه اخر حاجه عندكم النهارده عن البعث ايه تاني ايه تاني عندكم من النعيم. جلسات استهزاء تساؤلات الاصل فيها استهزاء. القران من قوه الطرح القراني قلب الموازين عليهم. ما عادش يقول له طب بس اسمعني الموضوع ما ينفعش لا الموضوع نقل ان ربنا اللي بيتكلم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتكلم وربنا نسب إلى نفسه الكلام قال ألم نجعل بنون العظمة. فدايما مهم في الدعوة إلى الله أنك ما تخليش أن في معركة بينك وبين الشخص المدعو أبدا. أنت بتفهمه أن أنا ناقل الموضوع بينك وبين ربنا أنا ماليش دعوة أنا ناقل. لأن دايما تدخل الأشخاص في الدعوة بيفسدها بيربي عند اللي قدامك نفسنا وحسية خليه ما يقبلش الكلام. لو انت بتتكلم ان الله عز وجل يقول وانا مأمور زي ما انتم مأمورون وان انا مجرد مبلغ لكم وان الكلام ده انا طبقه زي ما انتم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه هو كده ممكن يقبل الكلام بتاعك. تشيل الحواجز النفسية اللي ممكن تقوم نتيجة ان انت عايز هو عايز يحس ايه او خايف يحس انك انت تفرض نفسك عليه. لا ده انا بنقل ليك كلام ربنا سبحانه وتعالى. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قلنا في نبأ عظيم ألقي في المجتمع عمل هزة المجتمع كله بيتساءل. لما الدعاء إلى الله ينزلوا المجتمع في الدعوة لازم معهم نبأ عظيم. لازم لما تنزل تكلم الناس سواء هتنزل تكلم الناس في قهوة هتنزل تكلم الناس في شغلك هتكلم الناس في الشارع لازم يحسوا ان في نبأ عظيم انت منذر لشيء عظيم جاي. لو ما حسوش الصدق في ده هو مش هيتحرك قبل ما تكلمه في أي تفاصيل للشريعة أو أي طاعات انت عايزها منه. لازم تكلمه أن وراء ده أمر عظيم هيحدث كل ده هيتهد كل السماء اللي انت شايفها دي والأرض كل ده هيتهد ويبدل في دار أخرة في أمر عظيم. وده لب الدعوة أن احنا بنكلم الناس عن شيء مستقبلي عظيم. اللي يتخيل أحداث الدار الأخيرة في بدايتها الشمس بتقع والسحاب والجبال والشق اللي في الأرض والبحار تسجر نار مشهد واللي ترى الناس سكارة والحامل يسقط الحمل والمرضعة ترمي الرضيع. لما تعيش في المشهد ده كده وإحنا ما نكلمش الناس عن ده إحنا مجرمين. لما إحنا نبقى موقنين بده وشايفينه في القرآن وما نكلمش الناس ونقول لهم لا عادي كملوا آخر الطريق عادي ما فيش حاجة ما فيش عادي ما فيش مشكله اهم حاجه بس تاكلوا وتشربوا كويس اهم حاجه دنيتكم اهم حاجه الزباله تبقى كويسه وتاكلوا كويس وهنظبط لكم الكهرباء هو ده بس اهم حاجه انما المستقبل الاخروي مش مهم عادي. ده احنا نبقى مجرمين ده احنا نبقى بنضل الناس عن هذا النبأ العظيم. فالدعوه كانت قويه لدرجه احداث الضجه في المجتمع. لو كانوا حاسين ان النبأ العظيم ده مش هيأثر في الناس ما كانوش عملوا تساؤلات عنه ولا كانوا اتكلموا فيه ولا عملوا جلسات استهزاء ولا جلسات استنكار. ما يبذلوش المجهود ده الا لو خايفين من تاثير النبأ العظيم. ما يوزعوش القطن على مشارف مكه الكرسف عشان كحمله مجانيه للتضليل ما يعملوش كده الا اذا كانوا خايفين. يبقى لازم النبأ ده امر عظيم. الدعاء لله لازم يحسسوا الناس ان في نبأ عظيم هيحدث عن النبأ العظيم. طبعا العلماء اختلفوا هل هو البعث او القران او الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الثلاثه كلها زي ما قلنا بتصب في حاجتين زي ما ابن عاشور جمعهم ان نفي الالهه والبعث. ونجد ان السوره عالجت البعث الاول وفي اخر السوره يوم يقوم الروح الملائكه صفا لا يتكلمون مفيش حد الا بقى الهه ولا غيره ولا حتى الملائكه لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. نفت اي تدخل او اي شفاعه للالهه فعالجت القضيتين واهتمت بالبعث. عن النبأ احنا قلنا الفرق بين النبأ والخبر ايه؟ النبأ بيترتب عليه هو صدق امر ذو جلل لازم يترتب عليه رد فعل. لازم دايما ما اقول لك على نبأ ما ينفعش بعد ما اقول لك النبأ والله نبأ جميل جدا لا لازم انت هتتحرك تعمل حاجه كرد فعل لهذا النبأ. فربنا بيستنكر عليهم ان كل رد فعلهم تجاه هذا النبأ هو مجرد ايه؟ هو مجرد التساؤل. يبقى مجموعات بتتساءل القرآن زي ما يكون دخل عليهم عارف انت الدخلة اللي قاعدين بيتسألوا فجأة القرآن

يعني اشتغل براحتك انت حر عليه. ده عبث، هتقول ده عبث، حاشاه سبحانه وتعالى. فاذا كنتم تنزهون يعني اقل الناس عقلا في الدنيا عن فعل هذا، فالله عز وجل احق بهذا سبحانه وتعالى. يبقى اذا ان الانسان لازم، يعني احنا بنتكلم ان ليه استعمال الادلة الكونية على اثبات البعث. رقم واحد الحكمة، القدرة المطلقة. رقم اثنين الحكمة ونفي العبث. رقم ثلاثة ان ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم مشاهد من المشاهد اللي بيشوفوها قريبة من الايه، من البعث. يعني مشهد التزاوج وانجاب الطفل، وان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده ثم قال، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. إزاي الإنسان كان نطفة كان ميت وتحول إلى حي، وخلقناكم أزواجا لنخرج به حبا ونبات. إزاي الأرض كانت ميتة وطلعت. فداخل هذه المشاهد أصلا في مشاهد بتدل على البعث. طب أنت بتنكر البعث ليه؟ خلاص انكر التزاوج، انكر ان الكاكوت يطلع من البيضه، انكر ان الارض تطلع ثمار. وهو اللي ينكر البعث لازم ينكر هذه الاشياء. وبما ان هذه الاشياء اصبحت واقع انت بتشوفها، فالله عز وجل بيجيب لهم داخل هذه المشاهد حاجات تناسب ذلك. رقم أربعة ان المشاهد الكونيه اللي انت بتشوفها دي كلها مترابطه مع بعض، بمعنى ان الارض محتاجه للجبال، والارض بتنتظر الماء من السماء، والسحاب في تناسق بينه وبين الجبال، وحركه الميه بتحتاج للشمس، والميه لما تطلع السماء بتستقبلها يعني المخلوقات دي متناغمه متناسقه مع بعضها. اذا الذي خلقها واحد، يعني الكون محتاج لبعضه. الذرات اللي هنا، النبات بيحتاج ثاني اكسيد الكربون اللي الانسان بيخرجه، اللي هي بترجع تطلع له اكسجين، اللي بترجع تديله حاجات معينة. يبقى إذن كل الدورات الكونية دي متداخلة مترابطة مع بعضها البعض. وأشهر تداخل كلمة التزوج وخلقناكم أزواجا، اللي فعل كل هذا واحد، إله واحد. فده دلالة القدرة اللي تدل تاني على الإيه؟ على البعث. يبقى إذن القدرة المطلقة، ده في العبث، حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن أكيد في غرض العمل ده. إيه تاني؟ رقم ثلاثة استدلال من المشاهد داخل هذه المشاهد، مشاهد تدل على البعث. رقم أربعة احتياج المخلوقات اللي بعضها، ان اللي خلق كل ده إله واحد. رقم خمسة ان كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هذا خلق الله، يعني الله جعل الأرض مهادة. ماذا لو أراد الإنسان أن يجعل الأرض مهادة؟ شوف لما الإنسان يحب يسفلت شارع بيطلع عن الناس اللي ساكنين والناس عشان يجيبوا ويقعدوا فترة. شوف الأرض بعدما كانت السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، شوف بقى مين اللي خلى الأرض دي مهادة، مين اللي خلاها ذلولة، يعني كأن الذلولة دي كأن الأرض، والذي جعل لكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها. الذلول دي الدابة اللي كانت مفترسة ربنا خلاها ذلول تذل للإنسان. فكأن الأرض دي كانت مفترسة. يعني إيه كانت مفترسة؟ يعني الأرض دي كان ممكن تضل في الكون كده، تخبط في الشمس ويجي فيها نيازك وتتدمر، وتقرب من الشمس فتنصهر، وتبتعد من الشمس فتبرد، والبراكين اللي فيها تنفجر في أي لحظة، والأنهار اللي فيها تغور في الأرض فتصبح غورة. يعني الأرض ممكن يحصل فيها أي حاجة. مين اللي زبط الأرض ما تقربش من الشمس ولا تبعد عن الشمس؟ مين اللي زبط الأنهار تمشي بنسق معين ودورة الماء تمشي بنسق معين؟ من اللي ظبط الجبال تبقى في اماكن، وان البراكين تخرج في اماكن، وان الزلازل تحدث في اماكن؟ مين اللي عمل ده؟ مين اللي مهدها؟ زي شوف التعبير الجميل، الم نجعل الارض مهادة. المهادة للطفل، الام لما تعمل السرير بتاع طفلها الصغير وتحط طفلها الرضيع، ولله المثل الاعلى. الله عز وجل ارحم بنا من الام بولدها. وكما ان الطفل الصغير ده ما يعرفش يعمل لنفسه حاجه، فكأن ربنا بيقول لنا انتوا ما تعرفوش تعملوا لنفسكم حاجه، انا اللي عملت لكم كل حاجه، انا اللي ظبطت لكم عدد جزيئات وذرات كل حاجه في الكون انتوا محتاجينها، ولو اي حاجه اختلت كل حاجه تروح. فكأن ربنا بيقول لنا شوفوا قدرتكم، شوفوا فين الشركاء، اروني ماذا خلقوا من السماوات والارض، عملوا ايه، عملوا ايه ده لما يحبوا يعملوا وتد للخيمه، شوف بيعملوا ايه،